فقال إسحاق رحمه الله تعالى، يعني إسحاق بن راهوي أو إسحاق بن راهوية أو إسحاق بن راهوية، كل ذلك صحيح. قال رحمه الله تعالى: وحيثما كنت هو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه، وهو بائن من خلقه. قال حرب الكرماني رحمه الله تعالى: قلت لإسحاق على العرش بحد؟ قال: نعم. وذكر عن ابن المبارك رحمه الله تعالى أنه قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد. الشاهد قول إسحاق رحمه الله: وهو بائن من خلقه. قال أبو عمر الطلمنكي: أجمع المسلمون من أهل السنة على أن معنى قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ونحو ذلك من القرآن، بأن ذلك علمه، وأن الله فوق السماوات بذاته مستو على عرشه كيف شاء. وقوله بائن من خلقه مما صرح بها أهل السنة زيادة في البيان وردا على نفاة العلو. ومن ذلك ما رواه ابن أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى أن هشام بن عبيد الله الرازي القاضي صاحب محمد بن الحسن حبس رجلا في التجهم فتاب، فجيء به إلى هشام ليمتحنه، فقال: الحمد لله على التوبة، أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ قال: أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، ولا أدري ما بائن من خلقه. فقال: ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب، فإنه لم يتب. وقال ابن بطة في الإبانة الكبرى: قال: باب الإيمان بأن الله على عرشه بائن من خلقه وعلمه محيط بخلقه. قال رحمه الله: أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين وجميع أهل العلم من المؤمنين أن الله عز وجل على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه وعلمه محيط بجميع خلقه، لا يأبى ذلك ولا ينكره إلا من انتحل مذهب الحلولية وقال: إن الله ذاته لا يخلو منه مكان. وقال حرب الكرماني رحمه الله تعالى: وأملى علي إسحاق بن راهوي أن الله وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: وترى الملائكة حافين من حول العرش. وقد ثبتت الروايات في العرش، وأعلى شيء فيه وأثبته قول الله عز وجل: الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وهذا رواه حرب في السنة وابن بطة في الإبانة الكبرى والهروي في ذم الكلام، وهو صحيح عن إسحاق رحمه الله تعالى. وقد أنكرت الجهمية عرش الرحمن تعالى، وقالوا: العرش في قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. قالوا: له عندنا سبعة معاني ولا يدرى أي المراد منها. وجاء في الصواعق المرسلة، قال ابن القيم في رده عن هذه الشبهة، فقال: ومثل هذا قول الجهمي الملبس، إذا قال لك المشبه: الرحمن على العرش استوى، فقل له: العرش له عندنا سبعة معاني والاستواء له خمسة معاني، فأي ذلك المراد؟ فإن المشبه يتحير ولا يدري ما يقول، ويكفيك مؤونته، مؤونته. فيقال لهذا الجاهل الظالم الفاتن المفتون: ويلك، ما ذنب الموحد الذي سميته أنت وأصحابك مشبها، وقد قال لك نفس ما قال الله سبحانه وتعالى، فوالله لو كان مشبها كما تزعم لكان أولى بالله ورسوله منك، لأنه لم يتعد النص. وأما قولك للعرش سبعة معاني أو نحوها فتلبيس منك وتمويه على الجهال وكذب ظاهر، فإنه ليس لعرش الرحمن الذي استوى عليه إلا معنى واحد، إلا معنى واحد. وإن كان للعرش من حيث الجملة عدة معاني، فاللام للعهد وقد صار بها العرش معيناً وهو عرش الرب جل جلاله الذي هو سرير ملكه الذي اتفقت عليه الرسل وأقرت به الأمم إلا من نابذ الرسل. وقولك الاستواء له عدة معاني تلبيس آخر، فإن الاستواء المعدى بأداة على ليس له إلا معنى واحد. وأما الاستواء المطلق فله عدة معاني، فإن العرب تقول استوى كذا إذا انتهى وكمل، وتقول استوى كذا إذا ساواه، وتقول استوى إلى كذا إذا قصد إليه علوا وارتفاعا، واستوى على كذا أي إذا ارتفع عليه وعلى عليه، ولا تعرف العرب غير هذا. فالاستواء في هذا التركيب نص لا يحتمل غير معناه. فدعوى التلبيس فإنه لا يجدي عليكم إلا مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، انتهى كلامه. قال المحقق: وإنكار العرش درج عليه بعض الأشاعر المتأخرون. فهذا عبد القهار البغدادي يقول في أصول الدين، وهو يذكر الاختلاف في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال: والصحيح عندنا تأويل العرش في هذه الآية على معنى الملك، كأنه أراد أن الملك ما استوى لأحد غيره. وقال ابن بطة أيضا: أما قولكم إنه لا يكون على العرش لأنه أعظم من العرش، فقد شاء الله أن يكون على العرش وهو أعظم منه، قال الله تعالى: ثم استوى إلى السماء، وقال: وهو الله في السماوات، ثم قال: وفي الأرض يعلم، فأخبر أنه في السماء وأنه بعلمه في الأرض، وقال: الرحمن على العرش استوى، ثم ذكر الأدلة على علو الله عز وجل.